للحق مواليا، وعدك آمن وعد الله، ارفع صوتك عاليا، أعلن أنك حزب الله، كن للحق مواليا، وعدك آمن وعد الله، نمضي عشاق الشهادة، نمضي في سبيل الله، أمرك أمر القيادة، لبيك يا نصر الله، ارفع صوتك عاليا. البحر الهادر لا يثنينا الغادر، نحن الحزب القاهر منصورون بنصر الله. البحر الهادر لا يثنينا الغادر، نحن الحزب القاهر منصورون بنصر الله، ارفع صوتك عاليا. من دحر العدا، قم بالصوت مرددا، حزب الله ونحن فداء. رايات الهدى ناصر من دحر العدا، قم بالصوت مرددا، حزب الله ونحن فداء، ارفع صوتك عاليا. نمضي في يوم الفدا، صوتنا يعلو والصدى، حزب الله ونحن فداء. لسنا من يخشى الردى، نمضي في يوم الفدا، صوتنا يعلو والصدى، حزب الله ونحن فداء، ارفع صوتك عاليا. أعلم أنك حزب الله، كن للحق مواليا، وعدك آمن وعد الله، ارفع صوتك عاليا، أعلم أنك حزب الله، كن للحق مواليا، وعدك آمن وعد الله، نمضي عشاق الشهادة، نمضي في سبيل الله، أمرك أمر القيادة، لبيك يا نصر الله، ارفع صوتك عاليا.